ولهم مقامع من حديد. المقامع هي السياط، السياط التي تربع بها الدابة لتسير، أو تضرب بها الإنسان لتعاقبه، أو إلى آخره. ولهم مقامع أي سياط من حديد.